إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع الإيمان بالكتب. تكلمنا عن الإيمان بالرسل، تكلمنا عن الإيمان بالله واليوم الآخر، أو الإيمان بالله وملائكته. إن شاء الله نتكلم عن الإيمان بالكتب لنواصل الحديث فيما تبقى عن الإيمان بالكتب. كلام الله عز وجل أو القرآن وما سمي فيه من الكتب وما لم يسمى، كل هذا هو كلام الله عز وجل. القرآن وما سمي فيه من الكتب، يعني بأسمائها، وما لم يسمى فيه، كل هذا كلام الله عز وجل. فالله عز وجل الذي نعتقده أنه متكلم بلا ابتداء، ويتكلم الله عز وجل بلا انتهاء. الله عز وجل لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه. لذلك احنا لما تكلمنا عن صفة الكلام قلنا أن صفة الكلام هي صفة فعل، وشرحنا ووضحنا الفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات، ولم نتوسع في صفة الكلام. قلنا فقط أنها صفة فعل فقط، لكن إذا أردنا أن نتوسع أكثر فنقول أن صفة الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت. الكلام أو صفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. لماذا؟ ولكيف هذا؟ صفة ذات باعتبار أن هذه الصفة لا بداية لها. كلام صفة ذات باعتبار أن الله عز وجل لا نعلم لهذه الصفة له بداية، ما لم نشوف تشرب يبدأ يتكلم. إذن كما يقولوا هذه الصفة قديمة قدم الذات، مع وجود ذات وجود هذه الصفة. وكذلك إذا أردنا أن نقول صفة فعلية فنعلم أن كلام الله عز وجل يتعلق بالإرادة والمشيئة. من هذه الناحية كلام الله ولا صفة الكلام صفة فعلية. إذا صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية. فالله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، والله عز وجل يتكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء. لذلك يقول العلماء أن صفة الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد. ما معنى الكلام قديمة النوع حدث الآحاد؟ قديمة النوع يعني باعتبار كما قلنا أن كلام الله لا بداية لكلامه، هذه الصفة لا بداية لا. حدث الآحاد معناها ربي يتكلم متى شاء كيف شاء. ومن الأمثلة على أنواع الآحاد أن الله عز وجل كلم موسى في زمن ما، وكلم الله موسى كلمة، وكلم الله النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ويكلم الله عز وجل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. معناها ربي يتكلم ما تشاء، والكلام له يعني أو الكلام يخضع لمشيئة الله ولإرادة الله. إذن هذه فيما يتعلق بصفة الكلام. فجميع الكتب المذكورة في القرآن، والقرآن منها، والكتب التي لم تسمى في القرآن كلها كلام الله عز وجل. والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، ربي يتكلم ويسمع الكلام، وليس كبعض الطوائف اللي قال أن كلام الله كلام نفسي فسره ولا ترجمه ولا بيّنه جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف ويسمع من كلمه. وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. إذن صفة الكلام أو القرآن وما فيه من الكتب هذا كله من كلام الله عز وجل. وكلام الله وكلام المخلوق خلاف كلام الله. كلام المخلوق عنده حصر، له بداية وله نهاية. من الفوائد التي تتعلق بكلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل شفاء من كل داء. كلام ربي عز وجل شفاء. يقول ربي في القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلام الله شفاء من كل داء. اختلف العلماء هل كلام الله شفاء لأمراض القلوب فقط أو شفاء لأمراض القلوب والأبدان. أكثر العلماء على أن كلام الله عز وجل شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض الأبدان، وهذا الذي اختاره كثير من العلماء، الشوكاني والماوردي وكثير من العلماء اختاروا هذا القول. ابن القيم رحمه الله اختاروا كلهم، مستعدي اختاروا هذا القول وقالوا معنى قول الله عز وجل وننزل من القرآن، هنا على كل حال من لبيان الجنس، ما راهيش طبيعية، معناتها ننزل من جنس القرآن، ماشي معناتها ننزل من القرآن معناها بعض القرآن شفاء وبعض القرآن ماشي شفاء، لا، كل القرآن شفاء. هنا كلمة من لبيان الجنس، ربي يعني لبيان نوع القرآن. وننزل من جنس القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأن الظالمون، لأن الظالمين كفروا بالله وكفروا بالقرآن وكفروا بالنبي، فهذا لا يزيدهم إلا ظلما وإلا خسارة. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. إذن القرآن كلام الله عز وجل شفاء للقلوب وشفاء للأبدان. يقول ابن القيم رحمه الله: وأي أو وكيف تقاوم الأدواء؟ كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهم فيه. كيف تقاوم الأدواء يعني الأمراض؟ كلام رب الأرض والسماء. هذا الكلام هو القرآن عنده ميزة، لو نزله الله على الجبال لتصدعت، ولو نزله الله على الأرض لتشققت ولتقطعت. كيف تقاوم إذا الأدواء وهي لا يعني ما تبانش من الجبال؟ كيف تقاوم الأدواء اللي هي الأمراض؟ كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. بعد ذلك ماذا قال؟ قال: فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان، مرض قلب، ضعف إيمان، فتور، وسواس، خواطر، أو أمراض أبدان، مرض الأمراض اللي يعالجوا الناس عند الأطباء ويشربوا الدواء، أمراض الأبدان. ما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحميان. لكن هذا ماشي كل الناس، لمن رزقه الله فهما في كتابه. كنت تفتح القرآن وربي يفتح عليك بالفهم، تلقى كل مرض، تلقى الدواء ديالو في القرآن. المرض المرض، هذه الأمراض اللي راهم دوكا اللي الناس راح ليهم لطبيب ويروح للصيدلية ويشري دواء، لو كان ربي يرزقك فهم وتفتح القرآن تلقى في القدر، تلقى هذا المرض وتلقى السبب، ولا تلقى السبب وتلقى الدواء وتلقى سبيل الحمية، كيفاش دير يعني كيفاش تحتمي من هذا المرض؟ سبيل الحمية ولا الحمية والدواء والسبب. بعدين مش قد المقيم قال: لمن رزقه الله فهم في كتابه، حتى لا يعترض الناس ويقول لك: أين الدواء في كتاب الله؟ ولا أين السبب في كتاب الله؟ ولا أين الحمية في كتاب الله؟ ويقول ابن القيم: فإن السلاح بضاربه لا بحده. إذا كاين واحد يفتح القرآن وينتفع به ويلقى هذه الأشياء، وكاين واحد يفتح القرآن وما يلقاش، واحد ربي يفتح له بالفهم والعلم والثاني بعيد. والسلاح بضاربه لا بحده. الآن نعطي الواحد سلاح ونعطي للثاني سلاح. الأول يعرف يستعمل السلاح ويجيب الثمرة تاع السلاح. الثاني نعطيه السلاح وما يدير به والو. الآن المشكل في السلاح ولا المشكل في حامل السلاح؟ المشكل الآن في الضارب ماشي في الحد. هذا عنده سلاح حاد وهذا عنده سلاح حاد. السلاح في حدته ما يدير والو. السلاح بضاربه لا بحده. كذلك القرآن. القرآن لما نزله الله فمن في كتاب؟ حتى الناس ما تكذبش. وربي قال ما فوطنا في الكتاب من شيء. لكن حتى حاجة ما كانش ربي في القرآن. الآن تولي مسألة كل واحد باش تحل عليه ربي. كاين اللي يقدر يستخرج الأحكام، كاين اللي يقدر يستخرج الداء ويستخرج الدواء. كاين اللي ما يقدرش يستخرج عدلا فيه، ماشي معناها القرآن ماشي مذكور فيه. إذا كلام الله عز وجل شفاء من كل داء. وحتى ابن القيم رحمه الله وهذا عالم من علماء المسلمين وربي قالوا يعني علم، وكان يعني رجل متبحر كثيرا، وكان يعني كما بالتعبير العصري كان طبيب نفساني هذا ابن القيم رحمه الله، يعني يتكلم في اشياء كثيره جدا ويتكلم يعني امور لا تخطر على البال. قال ولقد سقمت بمكر وفقدت الطبيب والدواء، فكنت يعني اعالج بالفاتحه فوجدت فيها يعني الاثر العجيب. يحكي على نفسه. قال كنت مريض، مرض كنت في مكه سقطت وما كان لا طبيب ولا دواء، ما كانش. وش دار؟ بدا يشد الفاتحه ويقراها ولا يقرا في ماء زمزم ويقرا الفاتحه ويعاود ويشرب ولا ويمسح حتى مرض. قال لك وجدت فيها يعني الاثر العجيب. هاي الفاتحه يعني ربي ينفع بها، الفاتحه فقط. إذا كلام الله عز وجل شفاء من كل داء. وعندنا حديث آخر صحيح يرويه لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم يعني كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا على حي من أحياء العرب فلم يضيفوه، فإذا بسيد القوم يلدغ، فطلب هؤلاء القوم من هؤلاء الصحابة قال يعني هل معكم دواء أو راقي؟ فالصحابة أبوا، قالوا يعني طلبنا منكم أن تضيفونا فأبيتم، لا نعالج سيدكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فوافق هؤلاء العرب. قام رجل من الصحابة قرأ الفاتحة وجمع بزاقه وجعل يدفئ، فبرأ ذلك المصاب بإذن الله تعالى. هذه قصة كذلك تبين أن القرآن يشفي ماشي فقط من أدواء القلوب بل من أدواء الأبدان. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يعني مروا بحي من أحياء العرب وطلبوا الضيافة من هؤلاء، امتنعوا ما حبوش يضيفوهم. إذا بسيد القوم الكبير والسيد يلدغ، يعني كما نقول احنا يقصر مثل تعبان ولا يلدغ ولا عقرب ولا يعني دخل السم. فجاء أصحاب هذا الرجل إلى الصحابة وقالوا يعني ما كاش فيكم يعني واحد يقدر يداوينا هذا السيد؟ الصحابة امتنعوا، قالوا يعني احنا طلبنا منكم باش تضيفونا ما ضيفتوناش، الآن تحوسوا. قالوا لهم همنا نضيفوكم بشرط ولا همنا نداوي هذا الرجل بشرط. جعلوا لنا نصيب داوي لنا جعارة، جعلوا لهم نصيب من الأغنى. قالوا لهم إذا شفيتوا هذا السيد عندكم نصيب تاع أغنى من ديوه. قال أحد الصحابة وكان رواية قالت هو أبو سعيد الخدري، راح عند هذاك الملدوغ ولا الدير هذاك، بدا يقرأ بصورة الفاتحة ويجمع البزاق ويقرأ ويجمع ويدفل يدفل عليه يدفل عليه. أخبر النبي بهذه الحادثة لأن الصحابة معه تحرجوا، أنأكل ولا أنأخذ هذا الجرح أم لا؟ يعني وش دفلنا يعني أكبر؟ خبروا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، قال ضيبوا لي معكم بسهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني روحوا اديوا هذاك الأغنام وما تنساش ديروا لي حقي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم. وهنا العلماء ذكروا فائدة هي جواز أخذ الأجرة على رقيها، جواز أخذ الأجرة على رقيها، لكن هذا الباب لابد أن يضيق. لماذا؟ لأنه اليوم صارت رقية تجارة، وما كان حتى واحد في الصحابة كان معروف بالرقية، ما كانش واحد من الصحابة معروف باللي فلان ابن فلان ولا أبو فلان الفلاني كان من الرقاة. لذلك الأمر الواقع اليوم هذا من التجاوز وهذا من المخالفات الشرعية، أنك تأخذ عيادة وتعطي فيها الناس وتدير الرجال وتدير النساء وتبيع القرارات تاع الماء وتبيع القرارات تاع الزيت وتبيع القرارات تاع العسل، هذا يعني هذا التوسع مذموم ماهوش مذموم. حتى بعض العلماء اشترطوا قالوا يجوز أخذ الأجرة بشرط أنه يشفى المريض، كاين العلماء اشترطوا هذا الشرط كذا. لو ألقى العبد المصاب وأعطى له شيئا وأخذه لا حرج إن شاء الله، لكن باش يتوسع في هذا الباب وتولي يعني تجارة كما راهي الآن ويولوا يعني محلات وتولي يعني إشهارات وتولي أشياء يعني في الجرائد وأشياء في القنوات الفضائية، هذا مخالف للشرع، والعلماء يعني افتوا بعدم جواز هذه الأمور، بعدم جواز لأن هذه الأمور راح تجيب مخالفات كثيرة جدا، راح تجيب الاختلاط وراح تجيب الشهرة للراقي وراح الناس تولي تعتقد في الراقي أكثر من اللي تعتقد في الله عز وجل، تولي تقول فلان يشفي ماشي ربي يشفي، مخالفات كثيرة جدا. لذلك العلماء افتوا باجتناب مثل هذه العيادات وهذه الأمور، إنسان يقدر ينفع خوه ينفع ينفعه، لكن باش تكون يعني كما الآن هذا العبد وتولي أجرة وتولي الناس تتكسب من الرقية، يعني الناس تولي ما تخدمش تدخل دراهم غير من الرقية، هذا كذلك إنسان يجتنب هذه الأمور أقل الأحوال أنه مكروه أقل يعني الحال. ولم يكن من الصحابة من عرف بالرقية كما هو الحال كما هو الحال. إذن كلام الله عز وجل قلنا هو شفاء من كل داء. ربي قال في القرآن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. العلماء قالوا في هذه الآية لو كان هناك كتاب من الكتب لو كان هناك كتاب من الكتب بإمكانه أن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أن تسير به الجبال، يعني أن تقلع الجبال من أماكنها، كان جكتاب بيت تنحى الجبال من أماكنها ولا تتقطع به الأرض وتنشق ولا نقدر نكلم به الموتى في قبورهم، لكان الأولى بهذا الوصف هو القرآن الكريم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لو كان جملة الأوصاف تنطبق في كشف كتاب من الكتب اللي نزلها ربي لو كان راهي انطبقت على القرآن الكريم. إذن هذا هو كلام الله عز وجل شفاء من كل داء. قال أخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالرسل كما جاء في حديث جبريل هو أحد أركان الإيمان الستة، هو أحد أركان الإيمان الستة، لابد أن نعتقد ونصدق ونكر أن الله عز وجل اصطفى من البشر رجال أنزل عليهم كتبا خصهم بالنبوة أو بالرسالة وبعثهم إلى الناس لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا لابد أن نؤمن به وأن نعتقده وأن نصدق ونكر أن الله عز وجل اختار رجالا من البشر أرسلهم إلى الناس أنزل عليهم كتب ليخرجوهم من الظلمات إلى النور وليدلوهم على سبيل النجاة وليهدوهم إلى الحق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن لابد أن نعتقد هذا الاعتقاد، وهذا الرسل هم أكرم الله ولا أكرم الخلق على الله، الرسل اصطفاهم ربي والأنبياء اللي خصهم ربي بالنبوة هم أكرم الخلق على الله، لما علم ولا خصهم الله عز وجل بهذه الرسالة والنبوة لما علم الله من حسن أخلاقهم وحميد سريرتهم الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاختار جماعة من الرجال خصهم بهذه النبوة وهذه الرسالة، كما نظر في قلوب العالمين واختار لختام هذه الرسالة والنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونظر في قلوب العالمين فاختار لصحبة نبينا محمد الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة والنبوة ما هيش مكتسبة كما هو شائع عند بعض الفرق، كاين فرق تقول لك النبوة مكتسبة معناتها تجاهد نفسك تجاهد نفسك تجاهد نفسك ربي يجعلك نبي. لا، النبوة هذه منحة وهبة ومما من الله عز وجل. لذلك اعترض الكفار وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ربي قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، والقراءة الله أعلم حيث يجعل رسالته. الكفار كانوا يريدون أن تنزل عليهم الملائكة بالرسالة كما كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، أن كل واحد ربي يحمل الرسالة والنبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما مش من ممكن أن الله عز وجل يتصل بكل فضل من الأخلاق ويقول له افعل ولا تفعل، هذا ما هوش من معقول. لازم ربي يبعث رسل وهذا الرسل يبلغ الأقوال. من المعقول ولا ليس من المعقول أن الله عز وجل يخاطبنا واحد واحد ويتصل بنا ربي واحد واحد ويقول لنا يا فلان بن فلان دير ومدير، هذا هوش من المعقول. العقل يقول باللي ربي يوصل رسول يوصل رسول ولا يوصل نبي، هذا النبي خاطب القوم وهذا القوم عليهم الاستجابة، هو المهم يقنعك كما نقول يجيب الدليل ويجيب البينات ويجيب البرهان وهما عليهم الاستجابة. إذا قضية الإيمان بالرسل قضية مهمة جدا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما يجوش تفرق بين رسول الله وما يجوش تفرق بين أنبياء الله وما يجوش الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، هذا الأمر لا يقبله الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، ربي يشهد عليهم أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. إذن إحنا ما نديروش كما دارت اليهود، يأمنوا بموسى ويكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دارت النصارى أمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا، إحنا نؤمن بموسى وعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام جميعا عليهم الصلاة والسلام جميعا، ونأخذ بالدين الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين. إذن هذه هي قضية، لابد أن نؤمن بجميع الأنبياء وجميع الرسل، وهؤلاء الرسل خاتمتهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن قضية الإيمان بالرسول هي ركن من أركان الإيمان، هي ركن من أركان الإيمان. الكافر بالرسول كافر بجميع الرسل، الكافر بنبي كافر بجميع الأنبياء. لذلك تلاحظ السر في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين. إنسان يستغرب يقول علاش ربي قال كذبت قوم نوح المرسلين، يا أخي قوم نوح كذبوا غير نوح، وربي قال كذبت عاد المرسلين، يا أخي عاد كذبت غير هود، وعلاش ربي قال المرسلين المرسلين؟ هذا دليل على أن التكذيب برسول واحد يستلزم ولا يجعلك غير مؤمن بجميع الرسل. إذا كذبت برسول واحد فقط، إذا كذبت نوح معناه ما أمت بحتى راسه، وإذا كذبت هود معناه ما أمت بحتى راسه، وإذا كذبت محمد صلى الله عليه وسلم معناه ما أمت بحتى راسه، معناه لم تؤمن بأي رسول من الرسل. لماذا؟ لأن دعوة الأنبياء والرسل أصلها واحد وهدفها واحد. أصل دعوة الأنبياء واحد وهدف دعوة الأنبياء والمرسلين واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هاي دعوة كل الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قاعدة واحدة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذا من أجل هذا كان الكذب برسول يستلزم الكذب بكل رسول، وكان الكفر برسول واحد يستلزم الكفر بجميع الرسل. إذا لا نفرق بين الرسل. مسألة أخرى وهي أن الجن ليس فيهم رسل بل فيهم نذر. الله عز وجل لم يبعث في الجن رسل، بعث فيهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لنا بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي. الجن أو بما بعدش فيهم رسول، ما كانش رسول من الجن بعبارة أخرى، كل الرسل من الإنس. الجن أو بيبعث فيهم منذرين، ناس ينذروا ويبينوا ويبلغوا. في هذه الآية ولا في هذه الآيات ذكر الجن كتابين ورسولين فقط. لو كان هناك رسول أرسل إلى الجن ولا كتاب أنزل على الجن لذكروا كتابهم ولذكروا رسوله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. بعد وش قالوا؟ يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. الكتاب الذي أنزل من بعد موسى هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو القرآن. والكتاب الذي أنزل على موسى هو التوراة. إذا ذكروا القرآن وذكروا من قبله التوراة وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا موسى، لماذا لم يذكروا عيسى؟ لأنه ولا كان من أولى يذكر عيسى ويذكر الإنجيل، لأنه كتاب عيسى كان ما بين الكتابين عند التوراة إنجيل القرآن. لم يذكروا عيسى ولم يذكروا كتاب عيسى لأن كثيرا من أحكام الإنجيل موجودة في التوراة، كثير من أحكام الإنجيل موجودة في التوراة، لذلك هم لم يذكروا عيسى ولم يذكروا كتاب عيسى. ذكروا كتابين وذكروا نبيين ولم يذكروا شيئا أنزل إليهم. لو كان فيهم رسول لقالوا، ولو أنزل إليهم كتاب خاص بهم لبينوا، لكن ذكروا كتابين ورسولين، هذان الرسولان أرسلا إلى الإنس والجن، أرسلا إلى الإنس والجن. إذن لم يذكر كتاب عيسى. كتاب عيسى كذلك لماذا لم يذكر؟ لأنه فيه توقيعات ومواعيد. الإنجيل فيه مواعيد وفيه رقائق، أشياء تتعلق بالقلوب والتزكية. وكما قال ابن كثير رحمه الله الإنجيل متمم لشريعة التوراة، فيه قليل من الأحكام، قليل من الحلال والحرام. أكثر الإنجيل فيه موارد وفيه رقائق. لماذا؟ لأن الإنجيل هو متمم لشريعة التوراة، العمدة هو التوراة. وهنا تعرف السر في قول ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل أول مرة، قال هذا الناموس الذي أنزل، ماشي على عيسى، الذي أنزل على موسى. كان من أولى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها، كان من أولى النبي صلى الله عليه وسلم كشكال وقال يعني جاءني دال الوحي في غار حراء، كان من أولى يقول له هذا الناموس، المقصود بالناموس هو جبريل صاحب السر، صاحب السر هو الناموس ولا هو جبريل، كان من أولى يقول له هذا الكتاب الذي أنزل على عيسى، لأن النبي كان قريب عهد عيسى ماشي موسى، لكن ذكر موسى ولم يذكر عيسى، حق الله ذكر موسى ولم يذكر عيسى، لأنه قلنا العمدة والأصل هي التوراة، الإنجيل متمم لشريعة التوراة، وكتاب عيسى كان فيه رقائق، كان فيه مواعظ، فكان كالمتمم. إذن الجن لم توصل فيهم أنبياء ولا رسل، بل أرسلت فيه النذر. في سنن الترمذي عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا. قال صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ معظم المرات على الصحابة سورة الرحمن، الصحابة سمعوا كانوا ساكتين، النبي قال لهم قريتها على الجن. هذا كذلك بالأدلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، كانوا قادرين وعليش يسمعون النبي إذا كان عندهم رسول خاص بهم، وعليش يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم، يكتفي برسوله بنبيه وبكتابه. لا، النبي راح قرأ على الجن ولا قرأ على الصحابة أولا، سكتوا صوت الرحمن كله. النبي قال لهم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، ليلة الجن هذا اللي هو ذكر صوت الأحقاف، لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا لكم، كانوا يتجاوبوا معي كل من قول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول لا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد، من كذبوش يا رب بنعمك. إذن هذه قصة كذلك تؤيد هذا المذهب. قد يقول قائل لكن الله عز وجل قول صوت الأنعام يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. هنا المقصود بآية بمنكم من جملتكم، والمقصود الإنس يعني رسل من الإنس ليس من الجن، وعندنا دليل من القرآن على هذا المثال. يحيى ربي قال في القرآن في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بعدين ربي وش قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هنا عندنا بحر حلو ولا ماء حلو وماء ملح، هنا ربي قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المقصود باللؤلؤ والمرجان مش يخرج من البحرين، يخرج من البحر المالح فقط. لذلك ربي لما قال هذه الآية ما وش معناه ينزل منهما، ربي خاطب العرب على حسب ما كانت تتكلم به وعلى حسب ما كان معروفا عندهم. فالرسل والأنبياء كلهم من الإنس، ومما يؤيد كذلك هذا القول قول إبراهيم ولا قول الله عز وجل إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كل نبي بعد إبراهيم وكل كتاب بعد إبراهيم فهو من ذريته، وما يقدرش يكون الجن من ذرية إبراهيم، مستحيل يكون الجن من ذرية الإنس، الجن يكون من ذرية الجن والإنس يكون من ذرية الإنس، كل كتاب وكل نبي فهو من أو في ذرية إبراهيم. لكن هناك علماء ذكروا وهو قول ضعيف، منهم الإمام الضحاك رحمه الله يعني يعتقد ويقول يستدل بهذه الآية يا معشر الجن، لكن هذا الاستدلال ضعيف استدلال هذا ما هو صحيح، استدلال مو صحيح. فالقول إن شاء الله واجب وطاهر أن كل الأنبياء وكما وصل أنزلت أو بعثوا من الإنس لم يجد. كذلك من المسائل التي تعلق بهذه المسألة ولا مسألة الإيمان بالرسل، لماذا بعث الرسل؟ ما الحكمة من بعثة الرسل؟ الحكمة نجدها في آيات من القرآن: ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ربي أرسل الرسل بالبشارة والنذارة، يبشر الناس المؤمنين ويرغب الناس في الإيمان ويوعدوهم على الإيمان خيرا، إذا آمنتم لكم الأجر، لكم الثواب، لكم الجنة، بالبشارة يبشرهم. وبالنذار ينذرهم من لم يؤمن فإن له العقاب وله العذاب وله نار جهنم يتوعدهم. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى الناس ما يحتجوش على ربي يوم القيامة ويقولوا يا ربي كما في الآية التالية: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الناس تحتج، ربي أرسل الرسل ويحتجوا، لو كان ربي ما يرسلش الرسل يعني خلاص. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن باش ما يحتجوش الناس وباش ما يقولوش لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، ربي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وربي يعني خذ العهد على نفسه وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا وعد ربي على نفسه، ربي ما كاش واحد يعذبه في الباطل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بلغت قام عليك ربي الحجة يعذبك، ما قامش عليك الحجة حكاية أخرى يوم القيامة، ماشي دخلك الجنة، لا كاين أمر ثاني، لأنه كاين الناس ما بلغتهمش الدعوة، ربما حتى الآن كاين الناس ما بلغتهمش الدعوة. الجماعة يعني اللي كيما مثال بلفيرة الأمازون ولا كاين الناس ما بلغتهمش الدعوة، الآن هاد الناس اللي ما بلغتهمش الدعوة ولا الصبي اللي ما صغير ولا يعني هاد الناس الآن خلاص يعني للجنة ولا هاد الناس ربي يمتحنهم يوم القيامة يجوز لك، ولا المجنون، إنسان مجنون الآن خلاص مجنون معناتها يدخل الجنة يمتحن يوم القيامة. وربي يبعث له واحد يقول له يعني ربي يجعل الجنة ويجعل النار، وهذا الداعي يدعوهم إلى النار، إلا تبعوه يدخلوا الجنة ولا ما تبعوش يدخلوا الجنة. كل واحد يعني يديه، وما كان يعني حتى واحد يعني كما يقولوا هنا يديها بالمعرفة، لا ما هنا كان المفروض يتقارن اللي هيك كان قضية، هيك كان قضية أصلا. إذا ربي قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال ربي في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب آمنوا، ويا أهل الكتاب اتبعوا، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم: هو سبيل الحق، إذا اتبعتم سبيل الحق عندكم الأجر والثواب، وهو سبيل الباطل، هاي سبل الباطل، إذا اتبعتم سبل الباطل هاو شو يسن فيكم يوم القيامة. الآن الإنسان المخير: إنا هديناه السبيل إما شكان وإما كفر. العبد الآن مخير. لذلك يقول الإمام الزهري رحمه الله كما في صحيح البخاري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ربي ينزل والرسول يبلغ، ابقات الآن وجه للناس ماذا يفعل الناس؟ يستجيبون لله عز وجل ولا لا؟ من الله رسالة أو بيختار أو الرجال ويعطيهم كتب، وهذا الرسول لازم يبلغ، لأنه كما يبلغوش يعدمهم ربي عز وجل، يبلغ. أبقى في الواجب تعمل التسليم، نستجيب أو لا نستجيب. نعم، كذلك من المسائل أن الناس يحتاجون إلى الرسل والرسالة أعظم من حاجتهم إلى كل شيء، أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والمال. لماذا؟ الإنسان جسد وروح له حياة، حياة تنتهي وحياة لا تنتهي، وعنده جسد وعنده روح. الآن العبد إذا اهتم بالجسد فقط وهذه الحياة التي تنتهي والحياة التي تنتهي، سيكون بينهما برزخ فاصل، العبد يموت وبعد يكون هناك فاصل في القبر. الآن العاقل هو الذي يحرص ويهتم على الحياة بعد الموت، ولا يهتم بالحياة التي لا تدوم اللي هي حياة الدنيا، ولا يهتم بهذا الجسد فقط لهذا الجسد يبلى. لا، العاقل هو الذي يفكر فيما بعد الموت، ويفكر في حياة القلب، هذه الحياة اللي راح تنجيه يوم القيامة. يقول ربي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الوحي، الرسل والرسالات حياة للقلوب. لذلك العبد الذي لا يصلي ولا يذكر الله عز وجل ولا يهتم بالوحي، هذا عبد ميت شاء أم آمن، وإن زعم أنه حي، والله إنه ميت. وش من فائدة الإنسان يأكل يشرب ويرقد ويخدم؟ وش من فائدة؟ الآن ما الفرق بينه وبين الدواب؟ يأكل ويشرب وينام، وش الفرق؟ والله الحياة اللي هي حياة القلب، هذا هو الصح. حياة الدنيا هي أكثر شيء، إلى عاش الإنسان يعيش 90-80 سنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ولا قليل اللي كنت 70 سنة. هاي الحياة تاع العبد في الدنيا، وهذه الحياة تاع العبد في الدنيا كي تبدا تغلب فيها وتصفي فيها، ما راكش راح تخلد 60، نحيت من سوايع تاع النوم واقصد 60 سنة، نحيت تولد ما 24 ساعة اقسم على 3، هاي عندك 40 سنة، من 60 عندك 40، ونحي مرض بعين نحي 15 سنة قبل البلوغ. بالله عليكم، علاج 25 سنة الإنسان يؤبد في جهنم، علاج 25 سنة ما قدرش الإنسان يجاهد نفسه. 25 سنة الناس قضتهم في السجون، 25 سنة كاين الناس قضت 30 سنة في السجن وخرجت، 25 سنة الإنسان يجاهد نفسه حتى من كل من الكفار المخلدين في نجاح. إذا الحياة هي القلب، لذلك العارفون بالله كانوا يعتبرون الفوت عليهم أشد من الموت، لأن الفوت إن شاء الله، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله، يذكر يعني أشياء عن العارفين بالله. العارف بالله الناس اللي تعرف ربي يقول: الفوت أعظم من الموت. الفوت هو موت القلب، وهو فوت الطاعات، وهو يعني فوت المنجيات، وفوت وفوت أشد عندهم من الموت. وعلاش؟ الإنسان إذا مات ينقطع من الناس فقط، بصح الإنسان اللي فاتت هذه الأشياء كاين الآن حياة بعد الحياة. الآن في أي واحد عايش 60 ولا 70 ولا 50 ولا 40 ولا 30 سنة تقول له يعني إذا حسيت الآن، يقول لك والله كالفلو خلاص، راح 30 ولا راح 40، الإنسان يلحق 40 يبدأ يتقلب بالقبر. هذا ما كان الإنسان يلحق، يطلع يلحق 40 يستوي يعود يقبر. العاقل الآن اللي يحيي قلبه، يحييه بالذكر، ويحييه بالطاعات ويحييه بمجلس العلم ويحييه بالصلاة ويحييه بالدعاء. هذا هو العاقل، لأنه يوم القيامة ربي ما راح يشوف من الأجساد، ربي راح يشوف واش كاين داخل القلب. حنا كنقولوا ما يشوفش الأجساد ماشي كما يفهموه الناس يقول لك الصح في القلب، لا، الصح في القلب لو كان جا الصح في القلب كما يحكيو هاد الناس، لو كان هذا الشيء اللي في القلب يبان في الجسد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صالح الجسد كله، مستحيل يكون القلب طاهر وصافي ويخاف ربي والإنسان ما يصليش، هذا ما كاش منه، هذا الإنسان ما يكذب علينا. ومستحيل القلب يكون طاهر وصافي والإنسان ما يصليش الصلوات الخمس في وقتها، هذا ما كاش منه. ومستحيل يكون القلب طاهر وصافي والإنسان يتعاطى يعني المحرمات، هذا الإنسان هو يكذب. القلب كيفاش كي يكذب علينا؟ لأنه ما نقدروش نتجرؤ على قلبه، ما نقدروش تما شدنا يعني مليد اللي توجع، ما نقدروش ندخلوا له في قلبه قدر باش يطبع علينا. لكن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حنا صح ما دخلناش القلب، لكن عندنا حديث صحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صح ما نقدروش ندخلوا قلبك، لكن عندنا أحاديث تبين يعني القضية. إذا قلنا الفوت والموت نعم حاجة الناس إلى الوحي، والوحي ربي سماه حياة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الوحي هذا القرآن، هذا الإنسان يحيى به والإنسان يجرب. يعني الناس اللي كان عندهم اشتغال كتاب الله وكان عندهم يعني اشتغال يعني يبدأ بالحلقات والطاعة وكذا، نهار يتوقف مدة 15 يوم ولا سمانة ولا شهر يحس قلبه يعني منكوس ويحس قلبه يعني مظلام، كيعاود يقول الكلام الله يعاود يحس انشراح صدر. هذاك الانشراح صدر هذيك حياة قلب، هذاك حياة قلب، وهذه هي اللي اسمها جنة الدنيا. كاين ناس عايشين معنا في الجنة فطول قلبه هك ذكر الله ورد خوف من الله، هذا راهو عايش معانا صح، بصح راهو في الجنة، جنة الدنيا. هذا الجنة اللي قال عليها السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك، يعني هذا الجنة اللي أنا عايشينها لقاتلون عليها بالسيوف. الحياة ما راهيش في المال، والحياة يعني ما راهيش في الغنى، والحياة ما راهيش في اللباس الجميل، ولا الطمأنينة والراحة. الطمأنينة والراحة والسعادة هي سعادة القلب وراحة البال. شحال من واحد عنده الأموال حد ينتقل وعلاش؟ شحال من واحد ربي يفتح عليه بالمال؟ تعرفوا القصة، زوجة الرئيس الأمريكي ماشي هذا ماشي اللي قبله اللي فات بوش أبهر، الزوجة ديالو حاولت الانتحار، مرارة زوجة رئيس أمريكا أعظم بلد، ما لازم نروحوا أبعد من هذا. أحكي لكم قصة، هذه القصة باش الإنسان يعرف اللي الحياة حياة القلب والسعادة هي في ذكر الله عز وجل. كان جماعة شباب من أمريكا فعلوا كل شيء في هذه الدنيا، ربي عطاهم المال يعني طاف، كلاب شرب لبس سافر داروا كل شيء حتى خلاص حتى منه كل شيء. اليوم يفطر في إسبانيا ويتعشى في أمريكا، خلاص طائرات سيارات نساء منازل ماشي منازل قصور، خلاص يعني داروا كلش. وهذه القصة ذكرتها واحد المجلة، داروا كلش خلاص ملوا وما لقاوش السعادة. كيفاش ختموها؟ داروا حفل انتحار جماعي. ها كيفاش ختموها؟ تلقاو في الغابة، داروا العصير تاع البرتقال وداروا السم العصير شربوه راح عند ربي عز وجل. يعني ماشي السعادة في المال، ماشي السعادة في المال، ومشي السعادة في النساء. هذيك السعادة تاع المال سعادة مؤقتة. الإنسان الآن يولد ميتة تعطيله سيارة شابة ما شاء الله، يفرح بها شهر شهرين عام وعامين، ومن بعد يكرهها، يولي كل اللي ما عنده والو ما دار به حاجة من فوق، تعطيله حاجة فوقها 6 شهور 7 شهور يمل يحتاجها. لكن الإنسان اللي يذكر ربي واللي يطيع ربي تلقى ما عندوش فقير، لكن سعيد جدا. لذلك كاين أغنياء يشربوا المهدئات، وكاين فقراء الحمد لله ربي عز وجل على النعمة اللي عندها. صح الفقر يعني منك يوجع صح، لكن السعادة هي في ذكر الله عز وجل. إذن حاجة الناس إلى الوحي، وإلى الأنبياء وإلى الرسل وإلى الكتب أعظم من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. نعود منهم قط سؤال آخر، ما هي وظيفة الرسل والأنبياء؟ وظيفة الرسل والأنبياء هي التوحيد بالدرجة الأولى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد وكل ما اتبع من غير الله عز وجل، كلمة جامعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وربي قال وما أرسلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ونعود نقول الحديث الذي كان قبل قليل لقتله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي هريرة، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى دينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات. النبي قال حمايا أنا والأنبياء اللي معايا خاوة إخوة لعلات، عندنا أولاد، عندنا الإخوة الأشقاء واسمهم أولاد أعين، وعندنا الإخوة للأب واسمهم أولاد علات، وعندنا الإخوة لهم واسمهم أولاد أخيات. هذه معلومة فقط فريدة فقط. الخاوة كيكونوا من بابات ويمات واحد واسمهم أولاد أعيان. الخاوة كيكونوا من يمات بط باباهم كل واحد شكون واسمهم أولاد علات. والإخوة كيكونوا يماهم واحدة وكل واحد الإخوة كيكونوا يماهم واحدة وباباهم كل واحد شكون واسمهم أولاد أخيات. كيكون باباهم واحد ويماتهم متفرقات واسمهم أولاد علات. العلات هم الضرائع. النبي واش قال؟ ضرب مثل، ما يقصدش النبي صح؟ ما مش خلطوا بتاع الصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. حتى النبي مثلنا ويقول لنا كاش قضية، حتى يقول النبي باللي دعوتنا في العقيدة كل بابنا واحد، كاع ندعي دعوة واحدة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما كان حتى رسول ولا نبي خالف هذه الدعوة. يا اخي تفتحوا القران وتقراوا الهود وتقراوا الاعراف ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، جاء تفقوا على كلمه واحده والى عاد اخاهم هودا والى والى والى لقد ارسلنا نوحا الى قومه، جاء عندهم ان اعبدوا الله وحده قولوا لا اله الا الله. حتى النبي يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قولوا لا اله الا الله، وهي دعوه ابراهيم عليه السلام وهي الدعوه التي ارسل من اجلها نوح. اذن هنا المقصود ديننا واحد. أمهاتنا شتى الشرائع قضايا الحلال والحرام. كاين النبي في شريعته الخمر مباح، كاين النبي في شريعته الخمر محرم. هنا اختلفت. ربي واش قال؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. إذن دعوة الأنبياء وربي عز وجل أصل الأنبياء ورسل من أجل قضية واحدة، من أجل هدف واحد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. من المسألة كذلك التي تتعلق بالإيمان بالرسل أن الله عز وجل ذكر لنا في كتابه رسلا سماهم ورسلا لم يسميهم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. الآن واجب المؤمن الرسل اللي سماهم ربي في القرآن نؤمن بهم بأسمائهم، والرسل التي لم أو الذين لم يسمهم الله نؤمن بهم على سبيل الجمال. نجي نطرح سؤال، كم عدد الرسل الذين سمى الله في كتابه؟ سؤال ولسنا وجوه. كم عدد الرسل الذي سماهم ربي في القرآن؟ 15. يا أخوي قليل الزر. 25. أنا شو؟ 25. عندنا 18 برد في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هنا 18. في هذه برد، هذه الوقت كان 18. يبقى 7. 25 يبقى أصبع آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وذو الكفل. 18 صوت الأنعام اللي هي في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، زيد لهم السبعة متفرقين، ذو الفقل ومحمد صلى الله عليه وسلم، زيد لهم يولوا 25. صح، هذا السؤال. السؤال الثاني، من هؤلاء الأنبياء ومن هؤلاء الرسل عارض، أنا بالكم بلي مش كل الرسل عارض، أكثر الرسل مش عارض، لأن شكون هم العارض من الرسل؟ ولا قبل السؤال قبل شكون هم شحال العدد تاعهم؟ حنا ندير السؤال والجواب حتى ترسخ المعلومة، يعني حتى ما ندخل إلى جو الجولة، يعني حنا قلنا 25 رسول ذكروا فقط. الآن من هذه 25 شحال العدد تاع العارض منهم؟ أربعة. شكون هم أربعة؟ شكون اللي قال يوسف؟ لا زيد اسماعيل، لا اسماعيل مش عربي، اسماعيل تعلم عربي، اسماعيل تعلم عربي صح. عندنا شعيب وعندنا صالح، زيدنا شكون؟ اسمعت هود صح، زيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا العلماء جمعوهم في كلمه واحده فيها اربع حروف، شهر صم. العلماء يعني يحبوا يسهلوا على الناس، والله يجزيهم خير. شهر صم، شين شعيب، الهاء هود، صاد صالح، الميم محمد صلى الله عليه وسلم. اربعه رسل من عام. اذا عندنا 25 رسول، اربعه من عام. راح نوجه الان سؤال شويه كبير، عدد الانبياء كم؟ وعدد الرسل، اعطيونا عدد الانبياء وزيدوا اعطيونا عدد كامل اللي تعرفهم اللي ما تعرفهمش. شحال؟ الله يبارك فيك ربي يجازيك يا خويا، صح. اعطينا شحال منهم الرسل؟ منهم جبد الرسل 315. عندنا 124 الف نبي. الحديث رواه الامام احمد في المسند عن ابي ذر وابي امام، حديث صحيح. 124 الف نبي، حاجه كبيره بزاف. من هذه 124 الف نبي خرج 315 رسول، وراه جاي حمك الله، وراه جاي يعني الحادي. وشنو هو النبي وشنو هو الرسول؟ خليوها كي يجي وقتها نعرفوا شنو هو الفرق بين النبي وشنو هو الفرق بين الرسول. اذا عندنا 124 الف نبي، منهم 315 رسول، وهذا حديث صحيح. لو كان ما خبرناش به التالي ما نقدروش نخبر به حتى واحد. حديث رواه الامام احمد في مسنده. نعم. مسألة أخرى تتعلق بالأنبياء كذلك. أنبياء الله عز وجل كلهم من الرجال. أنبياء الله كلهم من الرجال، ما عندناش نبي امرأة. ربي قال في القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، إلا رجال. وما أرسلنا من قبلك يا محمد والنبي آخره إلا رجالا، ما بعتش ربي امرأة إلا رجال. لماذا الله عز وجل لم يبعث لم يبعث نبيا في النساء؟ المرأة لا تستطيع أن تتحمل هذه المهمة. قضية الرسالة والنبوة تتطلب الصدع بالحق ومناظرة أهل الباطل. المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا. تقدر المرأة الآن تروح تجادل وتناظر أهل الباطل وتصدع بالحق وتقبل الآذى؟ ما تقدرش. النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يضعف، وكان ربي من حين لآخر ينزل عليه آيات يصبر بها ويواسيه بها، ويذكر ربي أن يعني أن سينصرك الله، ستكون العاقبة لك. هذا رجل، ما بالك بالمرأة؟ ما بالك بالمرأة؟ إذن هذه من الحكم، ولا هذه حكمة من الحكم التي من أجلها بعث أو جعل الأنبياء والمرسلين رجال لثمين وليس من نساء. الأمر الثاني، المرأة عندها ما يشغلها وما يضعفها وما يصدها. المرأة ما هي كما الرجل. المرأة عرضة للحمل، عرضة للنفاس، عرضة للحيض، عرضة للتربية، عرضة للمخاض. المرأة ما هي كما الرجل. لو كان جاءت مرأة اللي يعني تؤدي هذا الدور، تخيلوا الآن مرأة رسولة ولا نبية، يجوا الصحابة يسألوها، تكون مشغولة بألم المخاض ولا تكون مشغولة بالحمل؟ ولا تكون نفاسة تقول لهم كيفاش الآن؟ قال لهم تسمى ماشي دوكا اسمناو يعني حتى الطهارة ومن بعد نجاوبكم. والمرأة مشغولة بتربية الأبناء، يعني الآن لو كان تكون نبية وتخرج لبرا وتخرج تدعي، شوفوا هذه في الدعوة، أما العمل حاجة أخرى. في الدعوة تخرج تدعي، احنا بدعوة قلنا لا، الدعوة تخرج تدعي، والآن الأولاد شكون بهم؟ لذلك هذا المهام لا يقوم بها إلا الرجال. هذا من مقامات الرجال للنساء. للفائدة احنا دائما بنذكر الأقوال التي قد تخالف القول، للفائدة كاين علماء ربما تفتحوا كتب تلقوا الإمام القرطبي وابن حزم الأندلسي وأبو الحسن الأشعري قالوا في المرأة نبية وذكروا أسماء موجودة في القرآن. قال مثال مريم حواء ومريم وحواء وكذلك أم موسى قالوا من النبية وصار زوجة إبراهيم، يعني كاين لما تكون في القرآن كاين باش نكون المهم ذكر الله واستدلوا بأدلة، لكن أدلة ضعيفة ماهيش يعني قوية جدا، وحنا كي نقولوا أدلة ضعيفة ماشي أنا اللي نرد عليهم، علماء أكبر منهم وأكثر علم منهم يعني تكلموا معهم ونظروهم وجادلوهم فكان الحق مع المخالف. نعطي مثال من الآيات اللي استدلوا بها، وأوحينا إلى أم موسى. الآن قد يقول قائل هو دليل صحيح صريح في قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، معناه أم موسى نبية. هذا القائل نجيب له احنا دليل ونخليوه كيما يفكها مع الدليل اللي نجيبوه له يفكها مع الدليل عقلنا، نقولوا له بصح ربي قال في القرآن وأوحى ربك إلى النحل. الآن إذا قلت لنا أم موسى نبية نقول لك النحل نبية، هاو دليل أوحى أوحى حتى ما يقول لناش أنا راكم تأولوا وأنتم قلتوا ما لازمش نأولوا وراكم تحرفوا قلتوا لنا ما لازمش تحرفوا، هاو دليل من القرآن وأوحى ربك إلى النحل كما قال ربي وأوحينا إلى أم موسى، ما لا لازم نفكوا الإشكال. هنا مقصود بأوحى ربك إلى وأوحينا إلى أم موسى ماشي الوحي تما نزل عليها ربي كتاب ولا أعطاها إلهام أجعل لها في قلبها شيء أمر ضعيف فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالها ربي رب إيه ورمي هي وعلاش قولوا بنا لو كان ربي ملهمهاش كما هم ربي النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ربي ألهم النحل يتخذ من الجبال بيوتا. إذن هالقضية ما عندناش مرأة نبي، كل الأنبياء رجال. أعلى مقام تحصل المرأة في هذا الباب مرتبة صديقية، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، أعلى مرتبة أهل هذا مريم عليه السلام أمه صديقة، مرتبة صديقية جيب بعد مرتبة النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين مرتبتين. لو كان كانت كاينة مرتبة أعلى من هذه المرتبة لخص الله مريم عليه السلام بهذه المرتبة. إذن أعلى مرتبة هي مرتبة الصديقين، ما عندنا في النساء صديقات وما عندناش في النساء نبيات. كذلك من المسائل اللي تتعلق بإيمان الرسل، كل الرسل من أهل الحاضرة لا من البدو، كل الرسل من الحاضر لا من البادية. وما أرسلنا دليل من القرآن حتى الناس بيقولوش يعني ما هذا تفريح ولا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرى مقصود بها المدينة مش البادية والريف، لا مقصود بها الحاضرة، مقصود بها المدينة. لماذا؟ أصحاب الأرياف، وهذه يعني مشيئة نعيب عليهم ولا، لكن هذه حقائق، أصحاب الأرياف أغلب الناس قلوبا خلاف أصحاب المدن، تلقاهم أرق الناس قلوبا وألطفهم وألطفهم معاملة، لكن أصحاب البادية بطبعهم وبالبيئة اللي معيشين فيها يعني تلقاهم فيهم غلظة وفيهم شدة وكانوا يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بغلظتهم وبشدتهم، وكان الأعرابي يقول له يا محمد، وكان الأعرابي يجبد النبي من الحاشية دياله بالكور يجبد النبي، وكان الأعرابي يكذب بالنبي في وجهه قال له ما بعت لك شيء، وكان يعني الأعرابي يتجرأ على رسول الله ويسأل، ولا تذكروا الولد الله قال سألوني فهابوا أن يسألوه، فجاء جبريل في صورة أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية من رواية قال سألوني فهابوا، جاء جبريل في صورة أعرابي وبيننا يعني قضية من هذه القضايا اللي نتكلم عليها، جاء وجرأ على رسول الله وقال يا محمد، يقول جرأ على النبي صلى الله عليه وسلم معناه حاكى فعل أعرابي مجدي رضي الله عنه فهو متأدب. نعم قلنا الأعراب فيهم غلظة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن كما في حديث ابن عباس من بدا جفا ومن تبع صيد غفر ومن أتى السلطان فتى. من بدا جفا إذا ليسكم في البادية يولي جاف وغليظ، لذلك النبي ما يرغبش يسكن البادية. وكنقولوا هذه القاعدة، كل قاعدة عندها مستثنيات، ربما وهذا موجود تلقى الإنسان من البادية أعظم من العشرات من أهل الحاضرة وهذا موجود، أعظم من عشرات وهذا موجود، ما عندش معناتها قاعدة خلاص الإنسان يقول كان تعبات عندنا معناتها خلاص يكون مهما يكون، لا، أحيانا تلقى رجل من البادية ومن الريف أكرم عند الله ومتأدب وعاقل وعقله راجح، لكن القاعدة والأغلب الأعم والأصل أن سكان البادية فيهم غلظة فيهم شدة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يرغب في سكن المدينة. الأنبياء إذن جعلهم الله من سكان المدينة. قد يقول قائل احنا دائما يعني نحاول نجيبوا هكذا الشبهات باش نكونوا نوفيوا المسألة من كل جوانبها، يقول الله عن يعقوب ولا قال ربي يعني عن يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، هنا جاء بكم من البدو يدخل يعقوب عليه السلام، وقبل ما نقول يدخل يعقوب شوفوا حتى يوسف عليه السلام عد من الإحسان أن أخرجه الله من السجن، وعد من الإحسان أن جاء إخوته أبوا من البادية إلى المدينة، جعلوا من الإحسان وقد أحسن بي، العلماء يذكروا فائدة، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ جاء بكم من البدو، جئت للمدينة. الآن كلمة جاء بكم من البدو عندنا يعقوب عليه السلام، الآن كيفاش نفكر القضية؟ يعقوب الآن أنا نقول باللي ما كاش نبي من البادية ويعقوب، هنا العلماء وعلى رأسهم الأمين الشنقيطي رحمه الله قال نبئ يعقوب في المدينة ثم سكن البادية فقط، هو كي أرد جعله نبي كان يسكن في المدينة ومن بعد استقلت به الأمور سكن في البادية، سكن في البادية. إذن لم يبعث الله رسول من الرسل ولا نبي من الأنبياء إلا من سكان الحاضر وسكان القرى لا من سكان الأولين. آخر مسألة، قد يبعث الله الرسول والرسولين أو النبي والنبيين أو رسول ونبي أو أكثر من رسولين أو أكثر من نبيين في زمن واحد، وهذا حدث، فالله عز وجل بعث إبراهيم وفي زمنه لوط في زمن واحد، والله عز وجل بعث إسماعيل وفي زمنه إسحاق زمن واحد، وربي عز وجل بعث يعقوب وفي زمنه يوسف في زمن واحد، وربي عز وجل بعث موسى أخاه هارون في زمن واحد، وما دام تلقى موسى وأخاه هارون قال لك ما كان حتى واحد دانزية في واحد، ما كان حتى أخو دانزية في أخوه، بالعنى احنا مش نكحنا ما كان حتى أخو دانزية في أخوه كما دارها موسى في هارون، طلب له قال له يا ربي جعل النبي وجعل ربي النبي. لكن حتى واحد من الخواص دانزية في خور كما دفع موسى في هذا لما تكون فائدة ما دفع موسى طلب يكون نبي وكان نبي يعني حصل فضل كبير جدا. لذلك ربي يبعث كنا رسولين ويبعث النبي في زمن واحد بل ربي يبعث ثلاثة. ربي وش قال في صوت ياسين فعززنا وضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. ابن كثير رحمه الله قال هؤلاء ثلاثة من الرسل في زمن واحد. إذا حتى الإنسان يعطي الرسالة ما يقولش ما دام ربي يبعث واحد خلاص حتى يموت باش، لا ربي يبعث اثنين في زمن واحد بل ربي يبعث ثلاثة في زمن واحد. نتوقف إن شاء الله عن هذا القدر ونلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله يكون الله الحمد. نحن نتكلم على عقيدتنا في أنبياء الله ورسله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.